بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده لا إله إلا الله له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الثالث الإيمان بكتبه المنزلة على رسوله المطهرة، على رسل كتبه المنزلة المطهرة من الكذب والزور ومن كل باطل ومن كل ما لا يليق بها، الذي أنزله الله ليس فيه كذبا وليس فيه زورا، ولا يلزم من ذلك أن يكون ما انتشر في أيدي الناس، ليس لا يلزم أن يكون ذلك صفة، الذي أنزله ما كله حق. أما ما ينتشر في أيدي طائفة من الناس في زمن معين ولو عم الانتشار فإنه قد يكون فيه البعض، إلا كتاب الله عز وجل القرآن فإنه لا ينتشر بين أيدي الناس شيء فيه باطل، بل يظهر الله عز وجل ما وقع فيه من تبليل او تحريف في ايدي احد من الناس. فحفظه سبحانه وتعالى لهذا الكتاب الله اعلم وعلم. تاتي السلام على هذا. قال الله تعالى: قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان، وهذا الذي أنزله الله عز وجل على هؤلاء الأنبياء يشتمل على الكتب المنزلة. فيجب أن يؤمن بكل ما أنزله الله. هو سبحانه وتعالى أنزل كتبا، أنزل وحيا، أنزل أحكاما وشرائع بلغها الأنبياء وأوامر ونواهي، فالإيمان بالكتب داخل في عموم وما أنزل إلينا. وقال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الكتاب الذي أنزل من قبل جنس الكتاب، ليس الكتاب معين هو الإنجيل مثلا أنزله الله قبل القرآن مباشرة، لكن الكتاب الذي أنزل من قبل جنس الكتب المنزلة، اسم جنس الكتاب الذي نزل على رسوله الألف واللام للعهد الذي هو القرآن. وهذه الآية دليل على أن من كفر بالكتب كمن كفر بالرسل كمن كفر باليوم الآخر كمن كفر بالملائكة، كل ذلك كمن كفر بالله عز وجل. الإيمان يشمل الإيمان بكل هذه الأصول. وقال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. من هنا بالتوحيد، يعني آمنت بما أنزل الله، قل آمنت بما أنزل الله ما أنزل الله من كتاب، يعني كل الكتب ليست دليلا كذلك، بمعنى أن كل الكتب التي أنزلها الله عز وجل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. النور الذي أنزل الله هو القرآن العظيم. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. النور الذي أنزلنا. قال تعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الكتاب هو الوحي المنزل، والميزان هو القياس الصحيح، لأن الكتاب دل عليه والله أعلم. ومعنى الإيمان بالكتب التصديق الجازم، لأن كلها منزل من عند الله عز وجل على رسله إلى عباده بالحق المبين والهدى المستدين، وأنها كلام الله لا كلام غيره، أن الله ذكر هذه الكتب ما ضمن ما ذكر من القرآن، أو ما أقصد مع ذكره القرآن وصور بينها. القرآن كلام الله بإجماع المسلمين، فهذه الكتب أيضا كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا خلاف ما يعتقدون النصارى في الإنجيل، فإنهم يعتقدون أن الإنجيل هو سيرة المسيح التي كتبها الحواريون وأتباع الحواريين، والرسل التي كتبها أولئك الحواريون للأمم، ومن أتى بعضهم أيضا أدخلوها ضمن الكتاب المقدس. وهذا كله على خلاف الإنجيل، على خلاف عقيدة أهل الإسلام في الإنجيل الذي أنزله الله. فأهل الإسلام يعتقدون أن الإنجيل الذي أنزله الله هو كتاب ضمن كلام الله أنزله الله على عيسى صلى الله عليه وسلم، ويؤكد وجود الإنجيل في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم ما ذكروه في كتبهم في إنجيلهم المعاصر، من أن المسيح قال: توبوا إلى الله وآمنوا بالإنجيل. وهذا يدل على وجود شيء من به في تلك اللحظة، وهم ينكرون ذلك، يقولون الإنجيل ما كان إلا ما كتبه الحواريون، أول الإنجيل مكتوبة إنجيل متى بعد 15 عاما من وفاة المسيح. وهذا يدل على عدم فهمهم لمعنى الإيمان بالإنجيل، لأنهم كما ذكرنا يجعلون سيرة المسيح هي الإنجيل. والصحيح في هذا أن الإنجيل الموجود حاليا يتضمن كلمات من الإنجيل الحق، يتضمن كلمات من كلمات المسيح، وقد كان يدعو إلى الإنجيل ويدعو به، فهو متضمن لبعض الحق والله أعلم. إنها كلام الله لا كلام غيره هذه الكتب كلها، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد، وكان ده كله مأخوذ من العقيدة في القرآن، وهو مثل الكتب الأخرى في كونها كتب من عند الله أو كتاب الله، وأنها منزلة من عنده، فهي إذا من كلامه تكلم الله بها حقيقة. كيفية ذلك لا ندري كيفية التكلم، ككل الصفات كما ترى يقولها منها المسموع منه من وراء الحجاب بدون واسطة، ومنها ما يسمعه الرسول الملكي ويأمره ما يسمعه الرسول الملكي الملك ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري، منه المسموع منه من وراء الحجاب كما كلم الله موسى تكليما. فهذه الكلمات المذكورة في التوراة سمعها موسى مباشرة، إن الله عز وجل الكلمات إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، سمعها موسى من الله مباشرة. ومنها ما يسمعه الرسول الملكي، يسمعه الرسول الملكي وهو إذا تكلم، منها حديث صحيح: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء كسلسلة على صفوان. الحديث فيه أن جبريل أول من يرفع رأسه فيوحي الله إليه من أمره ما شاء، فينزل جبريل بالوحي إلى حيث شاء الله عز وجل. الحديث المعنى المقصود منه أن جبريل هو الذي ينزل بالوحي. قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. الوحي والإعلام في خفاء، والتقصير هنا يدل أن الوحي هنا ربما كان بمعنى الإلهام أو غير ذلك مما يقذفه الله في قلب النبي أو الرسول. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. في المعراج، لأن جبريل إنما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماوات تفرض عليه الصلوات، فالظاهر أن هذا كان بوحي من الله عز وجل. ويحتمل الآية: أوحى إلى عبده ما أوحى، أن ذلك أوحى عن طريق جبريل. والسياق يعضده، لأن الله عز وجل قال: ثم لما فتدلى فكان قال قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبده ما أوحى عن طريق الرسول الملكي. الأول غير ظاهر والله أعلم ان يطلع عن الآية، ان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت ان الذي دنا فتدلى هو جبريل عليه السلام. فالثاني هو الصحيح، ان ده وحي عن طريق جبريل عليه السلام. ولا ينفي ذلك صحة ما ذكرناه من ان الامر فضل الصلوات يعني بوحي من وراء حجاب بينهم وبين الله عز وجل، لا ينافي صحة وقوع ذلك، لكن كان على تفسير الآية، هل الآية تدل عليه؟ الراجح لا. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى الله عز وجل الوحي روحا لأنه به تحيا قلوب العباد، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. الروح الوحي المنزل من عنده، سماه الله روحا لأنه تحيا به قلوب عباده المؤمنين، وهو من أمر الله لا من خلقه، ألا له الخلق والأمر، فهذا كلامه عز وجل. الروح من أمره، الروح الوحي الذي هو من كلامه عز وجل. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فهو لم ينزل جملة واحدة، ولكن فرقه الله عز وجل في 23 سنة ليقرأه على الناس على نهم حسب الوقائع التي حدثت. قال: ومنها ما خطه الله عز وجل بيده، كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة فتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. هذه الآية ظاهرها أن الله الذي كتب، ويؤكد ذلك الحديث الصحيح في الشفاعة أنهم يأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون: أنت موسى اصطفاك الله بكلام رسالته وبكلامه. وفي الرواية الصحيح: وخط لك التوراة بيده، وخط لك التوراة بيده. قال هو في حديث احتجاج آدم وموسى: خط لك التوراة بيدي، أي كتبها بيدي. هذا فعل الله عز وجل في هذه الألواح، كتب فيها التوراة. التوراة عبرانية قطعا، التوراة كلام الله بالعبرانية التي هي لغة موسى ولغة بني إسرائيل. القرآن لسان عربي مبين. والمشهور عن الإنجيل أنه كان بالسريانية، ولكن ليس عندنا نص صحيح بذلك، لكن يعني هو اللغه التي نزل بها الانجيل الحقيقي المنزل من عند الله، يمكن تكون العبرانيه او غيرها الله اعلم. لكن التوراه العبرانيه حديث ورقه بموهب صريح في انه يكتب من الكتاب، يكتب كتاب العبراني باللغه العربيه. قال: والإيمان الأمر الأول أن التصديق الذي أن كله منزل من عند الله، الثاني أنها كلام الله لا كلام غيره يتكلم الله بها حقيقة، الثالث الإيمان بكل ما فيها من الشرائع وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت إليهم الصحف الأولى، كان واجبا عليهم الانقياد لها والحكم بما فيها، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. يحكمون بها لهم أي فيهم الذين أسلموا، لأن كل الأنبياء مسلمون، كل الأنبياء مسلمون موحدون لله عز وجل. قال تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. العالم الرباني نسبة إلى الرب أو المربي، الرباني الذي يعلم ويعمل، الذي يعمل ويعلم ويعمل، يعلم ويعمل ويعلم ما يفعله. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والأحبار هم العلماء أيضا. الرباني أعلى قدرا، أنه عالم معلم وعامل في نفس الوقت. الحبر العالم الكبير لا يلزم أن يكون معلما لغيره مثل الأول أو مربي للناس كالأول، الناس متفرسون. قال تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. يجب عليهم أن يحكموا في الذين هادوا بالكتاب، لأنهم جعلوا حافظين له، جعلوا مطلوب منهم أن يحفظوه، استحفظوا طلب منهم حفظه، طلب منهم أن يحفظوا الكتاب، وكانوا عليه شهداء. وهذه الآية دليل ظاهر على أن أهل الكتاب جعل إليهم حفظ الكتاب، أما القرآن فالله هو الذي وعد بحفظه، فقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن هنا جاز أن ينتشر بين الناس كتب فيها تحريف وفيها تبديل من الكتب الأولى، ولا يجوز ذلك في القرآن العظيم، لأن الله لم يستحفظ القرآن أحدا، وإنما نعني بذلك أنه لم يكل ذلك إلى أحد، وإن أمر العباد بحفظه شرعا، لكن هو وعد بحفظه قدرا وأخبر أنه يحفظه قدرا، هم استحفظوه شرعا وقدرا، فضيعوا ذلك ولم يحفظوه ولم يلتزموا حتى بالإيمان بالتوراة كلها. قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا نزل في شأن تدبير اليهود، حكم الرجم إلى الجلد والتحميم، رعاية للشرفاء للأشراف فيهم الذين كثر فيهم الزنا، فأبوا أن يقيموا حد الله الذي في كتاب الله، وبدلوه إلى الجلد والتحميم، تحميم أن يجعلوا وجوههم مصورة الفحم والفضيحة، وتركوا حكم الله عز وجل في التوراة للرجم. فكان ما اشتروا به الكتاب من الثمن القليل هو هذه الدنيا التي رعاية الكبراء والزعماء والرؤساء، أن تركوا كتاب الله من أجلهم ومن أجل أن يأخذوا نصيبا من دنياهم، فأنزل الله بيان كفرهم في ذلك التبليغ، وهي نزلت فيهم على عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي في كل من فعل فعلهم ممن ترك كتاب الله عز وجل وشرع حكما آخر يلزم به الناس ويتحاكمون إليه دون شرع الله. وكونهم ما غيروا لفظ التوراة، ولكن زعموا أولا أنه ليس فيها برد، ثم أقروا بأن فيها الرجم ولكن لم يلتزموا، وظلوا على إرادة الحكم بالجلد والتحميم. كما هو معلوم أنهم عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين كما أمر الله، فأتوا بالتوراة فجعل القارئ يقرأ حتى أتى على آية الرجم فوضع يده عليها، فقال له عبد الله بن سلام، فقال ما قبلها وبعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فإذا آية الرجم تلوح فقالوا صدقت يا محمد إن فيها الرجم. ومع كونهم كانوا يقولون إن أوتيتم هذا اللي هو الجلد والتحميل فخذوه وإن لم تؤتوه فيعتر على الرجم فاحذروا. فهم يعلمون أن في الرجم هذا العلم ليس بكافر. وكونهم أنكروا أولا راجعوا فأقروا ثانيا حتى لا يحتج بذلك جاهل فيقول لا بد أن يكون منكرا أن فيها أن الكتاب فيه كذا. يحاول يعني تخفيف قضية تبديل الشرع فيقول لا يكفر إلا من قال هذا ليس في كتاب الله. يقول اليهود رجعوا فأقروا ونزلت الآيات بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من لم يحكم بذلك رادا للشرع مبدلا له وهذا من انواع كفر الاعتقاد كما هو بين. قال عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. وقفينا على اثرهم لعيسى بن مريم اي اتبعنا جعل في اثرهم قف اتبعهم الله عيسى بن مريم ذلك انه في قفاه يعني بعده قف على اثره اتبعه لعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه لانه كما قال المسيح ما جئت لأنقض الناموس بل جئت ليكمله. الناموس هو الوحي فما جاء ليبطل حكم التوراة ولكن ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم ويعيد تأكيد ما يلزم من حكم التوحيد أحكام التوحيد وأحكام الشرائع المستقرة مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل. عقيدة أهل الإسلام كما ذكرنا في الإنجيل تختلف عن عقيدة النصارى في الإنجيل. أهل الإسلام يعتقدون أن الإنجيل كتاب نزل على المسيح. النصارى يقولون أن المسيح هو الله فلن ينزل عليه شيء. إنجيلهم يرد عليه كما ذكرنا. يقولون الإنجيل كتابات الحواريين وأتباعهم. ونحن نقول كتاب الإنجيل كتاب موجود في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم. لأنه يقول توبوا إلى الله يعلمون بالإنجيل. كيف يؤمنوا بشيء غير موجود؟ لكن لما ضيعوا هذا الكتاب واختلط الامر خصوصا في فترات الشده الاولى ادى ذلك الى ان انتشر فيهم غير الكتاب ولكن فيه من الحق. وقوله تعالى فاتوا بالتوراه لتتلوها ان كنتم صادقين الى قوله ان انزلنا التوراه وأن يأتوا بالتوراة فيها دليل على أن التوراة التي بين أيدي اليهود هي التي أنزلها الله لكن فيها تبديل لأنواع من التبديل منها تحريف اللسان وتحريف الكتابة وتحريف المعاني إنكار المعاني التي يدل عليها الآيات والإتيان بمعاني أخرى باطلة أو أن يقول ليس في الكتاب كذا ليس في التوراة كذا وهو فيه كما قد يقول أناس ليس في القرآن الإلزام بالشريعة ليس في القرآن إيجاد الدولة ليس في القرآن التدخل في السياسة ليس في القرآن الحجاب ما نحو ذلك ليس في القرآن منع من الخمر مثلا ومنع بيعها وهذا مما يمكن احكام القران كلها من الدين فده تبديل للكتاب تحريف له كما كان تحريف الكتاب ان هو يغير كتابه في التوراه وهذا كان فيه خلاف قليل والله اعلم هل كان من سببه ان التوراه التي كانت في زمن الصحابه لم يكن فيها تبديل هذا خلاف الظاهر لكن المقطوع به الذي لا يحتمل الامر غيره ان التي بين ايدي اهل الكتاب اليوم وقع فيها تبديل كتابه قطعا ففيها من انواع ما لا يجوز على الله عز وجل من انواع الشرك والكفر ونفي اثبات صفات النقص ونفي صفات الكمال لله عز وجل ما لا يحتمل ان يكون هذا كتاب الله سبحانه وتعالى يعني هليل اجزاء ف فالراجح ان ما بايدي اهل الكتاب هو التوراة لكن مبدلة فيها تبديل، وان الراجح في الانجيل انه متضمن لاشياء من الانجيل، لانه زي ما قلنا الانجيل اللي عندهم هم بيقولوا ده اللي تكلم به المسيح، دول جايبين فيه في المسيح متضمن الكلام، قال وكذا ذهب واتى، الكلمات التي قالها المسيح صلى الله عليه وسلم ومسجله في الانجيل بلا شك منها ما في الانجيل، حتى مثل امر التوحيد، الامر بتصديق يعني الرسل جميعا وانه هو يعني رسول من عند الله، دي موجوده في الانجيل الحق قطعا معانيها على الاقل، والظاهر الله اعلم ان الانجيل فيه من الحق كما ذكرنا. لماذا؟ لان الله قال وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه، وكان المقصود بذلك الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على ان البشارات لمحمد صلى الله عليه وسلم موجوده في الانجيل، وكان الحق اللي فيها اكثر الظاهر، رغم ان في تبديل كتير، لكن نتكلم على ان دي اصلا اليهود اصلا بيتناقضوا، الاثقال الخمسه هي التوراة التي انزلها الله على موسى، بيقولوا كده الاثقال الخمسه الاولى هي من سفر التكوين والخلود والتسميع وسفرين تانيين مش حافظ اساميهم، ها؟ ايه؟ لا الشريعه دي الاحجاج اللي جت بعد كده، الاثقال الخمسه الاولى اللي في التوراه دي هو يقول دي اللي ربنا نزلها على موسى، فهم معتقدون نفس عقيده اهل الاسلام في ان التوراه كتاب انزله الله ايه؟ على موسى، بيقولوا موسى ده رسول، بيقولوا ده ربنا، ويقولوا ان ربنا انزل عليه هذا الكتاب، التوراه عندهم جمله انها كتاب انزله الله، لكن النصارى يقولوا ده دي تاريخ المسيح، سيره المسيح زي سيره الانسان كده عندنا، وينقلها كل واحد منهم ذات متكرره، زي اللي ذكروا متى قريب من اللي ذكروا لوقا، قريب من اللي ذكروا يوحنا، والثاني اللي هو بول، لا مرقس، فاذا هم عندهم ان دي متضمنه لكلمات المسيح الله اعلم. قال الله تعالى اتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراه وهدى وموعظه للمتقين، فدليل الانجيل معظمه هو واعظ والاحكام فيه قليله، اما التوحيد فده اعظم ما في الانجيل من الاحكام، يعني اقصد العقائد والاحكام اول ما في التوحيد، وما زال الى يومنا هذا التوحيد الموجود في الانجيل اضعاف الاشارات التي يستدلون بها على شركه، الاشارات دي اشارات غير صريحه حتى الى يومنا هذا، قانون الايمان المسيحي والايمان بالطاغوت وكفر بالله ليس مستنبطا من الانجيل، الكلام في الانجيل ليس صريحا على ما يقولون، وفضلا عن اخطاء الترجمه التي ما تزال تعدل الى يومنا هذا، التراجم المختلفه للانجيل تتعدد وتختلف وتغير احيانا على حسب ما يبتعدون به عن المعنى الحق، كلما وجدوا يعني المسلمين يحتدون بآيات من الأناجيل على الحق الذي عند أهل الإسلام فيحاولون تغيير الترجمة، التراجم فعلا مختلفة تماما، فضلا عن أن التراجم الأولى للأناجيل مجهول من ترجمها، يعني اللغة الأصلية للأناجيل مكتوبة بغير اللغات المنتشرة، ان لغه الحواريين العبرانيه والسريانيه كما ذكرت، فاللغات كتب الانجيل المعروف معروف باليونانيه في الاغلب، مين المترجم؟ المترجم مجهول، يعني السبب منقطع في الترجمه، حتى في المكتوب ده انه على السيره مفيش ترجمه، ده ما نعرفوش ولا هم عارفين، هم بيسجلوا ذلك في تاريخ القبطي والتاريخ النصراني عموما يسجلون ذلك باعتراف وليس فيه يعني منازعه عندهم، ان المترجم مجهول، فبالتالي صحة الترجمة مش معروفة، وبعدين بترجم المترجم، فلذلك يتسع الخرق جدا، الألفاظ نفسها غير محفوظة، والألفاظ نفسها عندهم غير مقصودة، وظلوا كما ذكرنا قبل 300 سنة مضطهدين، لا يستطيعون أن يجهروا بهذا الكتاب، فلذلك لم يعتنى بالإنجيل خلال الفترات الأولى ما يؤدي إلى حفظه وإنما كان الأمر كما ذكرنا تحت الانتظار والقهر والسرية التي لم يتهيأ بها حفظ حتى الأناجيل التي هي سورة المسيح اللي هي كتابها الحواريون، لم تحفظ بالطريقة التي حفظت بها السيرة حتى، وليست السنة ولا حتى القرآن. القرآن حفظ حرفا حرفا كلمة كلمة، التشكيل محفوظ، يعني الاختلاف في القراءات كلها محفوظة مرصودة واحدة واحدة. القراءات السبع التي نزلت إلى الأحرف السبع، الأحرف السبع السبع كلها محفوظة مستفيضة عند أهل الإسلام ومترجمة. القرآن حرفا حرفا، تشكيل تشكيل، نقطة نقطة. وما كانش في نقطة زمان، لكن أقصد أن الحرف المعروف بالنقط معين ينطق بهذه الطريقة. فأما السنة محفوظة كثير جدا منها بنفس الألفاظ وكثير منها بالمعاني، وأما السيرة فالأمر فيها أوسع، كثير منها التزام قطعا. يعني لو أردنا نشبه الإنجيل الموجود اليوم نلاقيها نشبهها بالسيرة المنقطعة الإسناد، مش اللي هي منقطعة الإسناد، السيرة اللي هي أولا منها مثلا إنجيل لوقا ده مرسل كله، مرسل كله يعني إيه؟ لوقا هذا من تلامذة المسيح، لم يلقى المسيح أصلا، وإنما أرسله كمان من غير أن يسمي من الذين حدثوه، إنما حدثه الذين لقوا الكلمة، الذين لقوا المسيح، فكتب هذا الإنجيل بهذه الطريقة. فضلا كما ذكرنا عن ان الغير كده زي الجيل يوحنا اللي هو اوضح دليل عندهم على ان المسيح هو الاله وليس فيه كذلك، وعشان نقوله في البدء كان الكلمه وكان الكلمه عند الله وكان الكلمه الله، مع ان الكلمات رقيقه جدا والجمل رقيقه، الا انها الكلمه من صفات الله، والمسيح كلمه ولكن ليس من صفات، ولكن المسيح كان ايه؟ كان الكلمه، وتاويلها وارد جدا زي ما احنا بنقول المسيح كلمة الله روح الله، فدي مش دلالة أهل السنة يعتقدوا هذه الألفاظ ولا يفسروها بهذه المعاني، دي أوضح دليل عندهم، عندهم دليل على قانون المال المسيح أوضح من دي. فبنقول الإنجيل ده على وضعه ده والمترجم مجهول، مع إن الكاتب نفسه اللي هو يوحنا الصياد اللي هو الحواري على زعمهم، يعني مع إن في ناس بتطعن في كده تقول لا ده كتاب كتبه واحد من الطلاب اليونانيين، انه كتب اخر الاناجيل بعد 60 سنة، فهذا متاخر الكتابة جدا. وبعض النصارى بيعتقدوا انه انجيل مصنوع، يعني مختلق، الغرض المقصود ان هو حتى اثبتنا الحواري هو اللي كتبه، فهو كتبه ايه وترجم الى لغه اخرى من غير ما نعرف المترجم، فهو ايضا منقطع دي الاسناد، وفي راوي مجهول ومترجم مجهول، ده بلا شك طبعا، يعني كما ذكرنا لا يمكن ان يعتمد على مثل هذا. قال تعالى وليحكم اهل الانجيل ما انزل الله فيه، طب ازاي يحكم ما انزل الله فيه ويؤمر يامرهم بذلك وهو ايه وهو محرف بهذه الطريقه؟ يقول ما انزله الله عز وجل فيه جعل الله القران شاهدا عليه، والمامورين به هو حاجتين في الانجيل ده، ايه اللي حكم الله انزل الله فيه؟ توحيد الله عز وجل، وده موجود بوضوح زي ما قلنا مرات قبل كده، ان من بلغه الانجيل واشرك بالله عز وجل فهو كافر حتى قبل ان تبلغه دعوه النبي عليه الصلاه والسلام، لان اللي بلغوا التوراه والانجيل اللي من اهل الكتاب قامت عليه حجه التوحيد. اول ما الوصايا كما ذكر المسيح قال كما هو مكتوب، ما قالش اول وصايا حاجه ثانيه، قال له دايما اصدق ما بين يديك كما هو مكتوب، يعني في الوصايا العشر اللي موجوده في التوراه، الرب الهنا رب واحد، رب ابراهيم واسحاق ويعقوب. قال ايضا في يعني دعائه لله عز وجل ان الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته، لا اله الا الله عيسى رسول الله، كلمات واضحه بين دم النطق يوحنا. وان المسيح قال تعليمي ليس لي بل الذي ارسلني، الذي يؤمن بي يؤمن بالذي ارسلني، صحيح جدا كانه رسول من عند الله عز وجل. وقال ما من نبي مهان الا بين قومه، فاشارات الانجيل بل نصوص الانجيل بان عيسى رسول الله صريحه جدا لا تحتمل التاويل في الحقيقه، ودليل انه هو ليس هو الله عز وجل، فكيف يكون ويقول ليس تعليمي ليس لي، ينفع نفسه، بل الذي ارسلني. فموجود عندهم ان بطرس قال المسيح رجل، طبعا يسوع المسيح رجل تبرهن من قبل الرب، تبرهن يعني صار معه برهان من عند الله بقوات وعجائب صنعها الله بيده. كلام واضح جدا في ان المسيح ايه جاء بالايات من عند الله سبحانه وتعالى، كلام واضح جدا في ذلك. لفظ الاباء والابناء الابوه والبنوه مذكور بكثره جدا في هاتين الكتابين التوراه والانجيل، البنوه ويعنون بها دائما الرعايه والعنايه، ولا مانع عندهم منها مع التصريح بالوهيه الله عز وجل. فيقولون ان الله قال يعقوب ابن البكر، ويقولون ادم ابن الله والعياذ بالله. هذا كلام باطل قطعا، هذا من التحريف القطع المقطوع به، ولكن عندهم ليس هذه البنوه تقتضي الوهيه، بل تقتضي رعايه وعنايه زي ما قالوا نحن ابناء الله واحبائه. وده كان كذب، هذا كلام باطل. قال بل انت قل فليمن عملكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق. فالغرض المقصود ان يستعملون هذا كثير، وده اما من اخطاء الترجمه او من الامور المبثوثه على الكتاب الاصلي، لكن هي ممكن انها بمعنى العنايه والرعايه، ان بمعنى انهم عباده المصطفون، الابناء دول معنى عباده المصطفون، زي ما عندهم ان المسيح قال ان الذين يصنعون السلام في الارض اولئك يدعون ابناء الله. فايه المسيح اكثر كلامه عن نفسه مش انه ابن الله، بل يقول ابن الانسان. دي مرات عشرات المرات في الاناجيل ان المسيح يقول عن نفسه اذا جاء ابن الانسان. واما الاهوه فايضا عندهم ان المسيح قال بعد قبل رفعه مباشره قال اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. وده صريح جدا في ان هو زيهم في قضيه البنو والابو، لانه قال ابي وابيكم. طبعا ان ده نحن نجزم بان المسيح ما قال هذه الالفاظ جزما، ولكن الاب عندهم بمعنى ايه؟ الراعي، الراعي المدبر للامر. هي اني اصعد الى ربي وربكم والهي والهكم، وهو يعبد الله عز وجل، هو مقر بذلك لانه عبد لله سبحانه وتعالى. اخذه يسوع يعني لما يقول اخذ الشيطان يسوع في البريه ليجربه، فامتحنه الشيطان اخذه يمتحنه، فقال القي نفسك ويعني وادعو الله رب الهك ان يحميك او ان يبعث الملائكه لتحميك. فقال انه مكتوب لا تجرب الرب الهك، الرب الهك. فقال ادعو الله ان يجعل لك الجبال خبزا او الجبل خبزا. فقال انه مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، ولكن بكل كلمه تخرج من فم الرب. فقال اسجد لي واعطيك كل ممالك الارض. فقال اخسأ يا شيطان، فانه مكتوب للرب الهك تسجد، للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. كل ده موجود عندهم الى الان. فهذا بنقول يبقى هم مطالبون بان يحكوا ما انزل الله فيه، يبقى عندهم انصاف شويه بقى، يتوبوا الى الله عز وجل من هذا الشرك اللي بيقولوه، ان بعد كل الكلام ده يقولوا ان المسيح هو الله، اذا كان هو بيصرح انه ايه؟ عبد الله ورسول الله. فيعني فليحكوا ما يريدون ما انزل الله فيه، ويحكم ما انزل الله فيه من الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، انه الذي ياتي بعد المسيح يخبرهم بكل كلمه. المسيح قال لهم اني لم ان لم انطلق لم ياتيكم الفاركوريس او الفاركوريس اللي هي ترجمتها في الاصل اللغه اللاتينيه كثير الحمد، الذي يخبركم بكل ما كنت اقوله لكم. ويذكركم بكل ما كنت اقول لكم. فحقيقة ما ذكر بكلام المسيح مثل محمد صلى الله عليه وسلم، لان تأييد اهل الايمان من النصارى ما حدث الا لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بقوله عز وجل فآمنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وكما يقول ابن حزم رحمه الله كان حسن جدا في ذلك، يقول لنا يعني عليهم ظهور الحجة أبدا، ما من مسلم يناظر النصارى إلا ويغلبهم الحجة، ولنا وأما ظهور السيف فبيننا وبينهم، وظهور المسلمين أعظم عبر تاريخ الأمة كده، نبص نلاقي إن النصارى ظهروا على المسلمين قد إيه، وإن المسلمين ظهروا على النصارى قد إيه، وحجم الظهور ده ومنازعة الأمة، والحمد لله رب العالمين ظهور المسلمين على أي بقعة كان بيجعلها تختار الإسلام. يعني شوفوا العالم الإسلامي ده كان كله كده، كان كله إيه، الدولة الرومانية مسيطرة عليه والنصرانية منتشرة فيه أكثر من اليهود طبعا، اليهود أصلا محدودين، والموجود في الناحية الثانية وبلد الأوثان من وراء النهر، كل البلاد دي بمجرد ظهور الإسلام عليها اختار الناس الإسلام طوعية لا إكراها، وإلا كان بمجرد زوال وضعف الدولة الإسلامية كان رجعوا إلى إيه؟ إلى الكفر. أهل الإسلام لما ولدوا واحتل النصارى بلادهم ما رجع أحد عن دين، وعملوا كل ما يمكن، ما حدث إلا في الأندلس ولم يتغير الناس، وإنما استقتل أهل الإسلام قتلا وتشريدا وتدميرا. فظهور الحجة على الدوام فعلا أصبحوا ظاهرين، ما يعني أحد الإخوة الأفاضل بيقول لي إنه جاء ما يعني يناظر أحدا من يعني علماء أهل الكتاب أو قساوسة أهل الكتاب إلا ويظهر تماما ظهور أهل الإسلام، حجج لا تحتمل. يعني الحمد لله أن كثيرا منهم ممن يريد الهداية الله عز وجل الهداية يسلم فعلا. فليحكم أهل الجيل ما أنزل الله فيه، وليحكم أهل الجيل ما أنزل الله فيه من التوحيد به، ورسالة موسى ورسالة عيسى صلى الله عليه وسلم ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى تقرير أحكام التوراة. والعجب أن النصارى يعتقدون لزوم أحكام التوراة لهم ومع ذلك لا يطبقون منها شيئا، كما أن اليهود يعتقدون لزوم أحكام التوراة لهم، وإلى يومنا هذا التوراة فيها رجم الزاني وفيها قطع يد الثالث، ومع ذلك من يطبق هذه؟ من يعتقد حتى وجوبها؟ النصارى يعتقدون وجوب ذلك، اليهود يعتقدون وجود ذلك، وهم افضل خلق الله واظلم خلق الله في انفسهم، لا يطبقون حكم التوراه، انما يظهرون تعظيم التوراه فقط، كذابين هم، لا يعظمون لا يحكمون بما انزل الله عز وجل، الكتاب بين ايديهم ومع ذلك هم يظلمون اعظم الظلم، ولا يطبقون شيئا من كتاب الله عز وجل، وهم ينشرون الفواحش في العالم، والنصارى غير ملتزمين بالكليه بالانجيل. يعني الفساد اللي منتشر ده من خلالهم هم، العالم الفجور اللي في العالم وكثرة الزنا والفواحش والعرضي، النصارى هم الذين ينقلون ذلك على الامريكان والاوروبيين والعياذ بالله، ده عندهم تجديد اشد يعني او نقول مثل اهل الاسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على عين الزنا نظرهم عندهم ان المسيح قال من كان قبلي يقول لكم لا تزنوا اما انا فاقول لكم من نظر بعينه فقد زنى. ده عندهم ذلك، ما أخذونا عباد الله من يعني يلتزم بالحكم التوراة والإنجيل، يعني جزمهم لا يطبقون ذلك، هم لا يحكمون بما أنزل الله فيه، يعني التزام بالستر والعفاف عندهم إلى يومنا هذا، الأمر بالحجاب ده بدليل من الراهبات لابد أن يغطينا إيه رؤوسهم. طب شوفوا هم من شروط العالم، من اول من نشر يعني من راى الناس تخرج عليه على الدنيا باسرها كده تتصور يعني، وهم النصارى ولا غير ذلك، فده اصلا فعلا لم يحكموا وهم فاسقون فعلا عن كتابهم وفاسقون عن دين الله عز وجل لكفرهم. قال الله تعالى وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا لما فيه من الحق من التوحيد ورساله الرسل ونزول الكتب، ومهيمنا عليه اي شهيدا رقيبا عليه، لان المهيمن بمعنى ايه؟ الشهيد الرقيب، يشهد لما فيها من الحق يعضده، ويشهد لما زيد فيها من الباطل وما نقص منها وحلف ضيع، ومبين لما نسخ كذلك. فالقران شهيد على هذه الكتب، فما وافق القران فهو الحق، وما خالفه هو الباطل، وما لم يوافقه ولا يخالفه فنقف فيه ونقله الى عالمه. لكن العقائد الاساسيه التي يحتاج اليها الناس في تصديق ان الكتب متوافقه فيها، والشرائع الكبرى التي لا تختلف، من تحريم القتل، تحريم الزنا، تحريم السرقه، تحريم الظلم، هذه مما اتفق فيه الشرائع. قال تعالى فاحكم بينهم بما انزل الله، ولا تتبع أهواء. هذا أنزله الله ولم يتغير حكم الرجم مثلا، هذا لم يتغير. وعموما ما أنزل الله في القرآن، لأن هذا الكتاب الباقي المحفوظ من عند الله، وهو كما ذكرنا مهيمن على الكتب قبله، فهو يبين ما فيها، فإذا ما تضمنه هو اللازم الحكم للبشرية جميعا. قال تعالى ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم صارت هذه الشرعة والنهج ملزمة لجميع الخلق كما ذكرنا، هذا بإجماع المسلمين وبنصوص كتاب الله عز وجل والأمر باتباعه عليه الصلاة والسلام. قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، فمش لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا من شرعتكم باقية، الباقي منها نزل بموافقته القرآن، والمنسوخ منها بين القرآن ونسخه، وما وغير ذلك من المحدثات والمخترعات بين القرآن وبطلانه، وأظهر فساد ما أضافوه إلى هذه الكتب من عند أنفسهم. فلذلك الشرع والمنهاج الشرائع في قدر متفق عليه وقدر مختلف، المختلف ده منه باطل ومنه منسوخ، اللي هما اللي خالف القرآن إما باطل اخترعوه زي أعيادهم الكفرية والعياذ بالله، ومنها ما هو منسوخ زي السبت، السبت كان ثابتا عليهم ونسخه الله عز وجل إلى الجمعة، وكذا الأحد منسوخ إلى، واحتمال الأحد ده ما يكونش أصلا ثابت، وإن النصارى هم اللي جعلوه، ولأن السبت إنما نسخ بالقرآن فقط والله أعلم. ومن يعتقد انه يسوغ لاحد ان يخرج عن شريعه القران فهو خالد من المله، ومن يعتقد تأويل تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم او عدم تكفير من لم يتبعه ويطبقه فهو ايضا خالد من المله. قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات. البعض قد يظن ان ده معنى الايه دي، ان الناس تستبق الخيرات، المسلمين يستبقوا الخيرات مع اليهود والنصارى، استبق الخيرات ده في طاعه الله عز وجل الايمان به، وذلك بان نسبق المؤمنين نتسابق مع من سبق من اهل الايمان، ما يقبلش العمل الا بايمان. فواحد النهارده يخالف امر القران وتصديق القران يبقى خارج الا لا يقبل له عمل، انما نريد ان نكون اسبق الى الله عز وجل ممن صاحب الانبياء، وهكذا كان الصحابة أسبق إلى الله من أصحاب موسى وأسبق إلى الله عز وجل من أصحاب عيسى، فهم سبقوا الأمم بطاعة الله. قال تعالى إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ونحكم بينهم بما أنزل الله، تأكيد مرة بعد مرة حتى لا يترك الحكم بما أنزل الله. قال تعالى ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك إن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول وأن جميعها يصدق بعضها بعضا لا يكذبه، التصديق ده لا ينفي وجود النسخ، إن القرآن كله يصدق بعضه بعضا وفيه نسخ، فالنسخ لا ينفي التصديق، تصديق بعضه بعضا كما ذكرنا في العقائد بس نبوة الأنبياء ورسالة الرسل الإيمان بالملائكة واليوم الآخر كل ذلك حق، كما قال تعالى في الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة، وقال في القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وأن كل من كذب بشيء منها أو أبى عن الانقياد لها مع تعلق خطابه بها يعني به هو مخاطب به يكفر بذلك ضمن الايمان، ان من كذب بشيء منها ده بقى في الكتب السابقه على الاجماع، لو واحد كذب بالتوراه اجماع قال ما فيش حاجه اسمها توراه، او واحد كذب بالانجيل وقال ما فيش حاجه اسمها انجيل، او هذه كتب مخترعه كلها ما فيش انك احنا ناتي بشيء، فهو كافر بذلك انه كذب بها. وفي القران تفصيلا يقول الكتب السابقه اللي كذب بها اجمالا يبقى مكذب، اما لو قلنا لا الايه دي مش من التوراه الحقيقيه ده مش تكذيب للتوراه، وكذلك في الانجيل التكذيب، لان اللي لاقي منها الاجمال الذي دل عليه القران، ولو في تفصيل مذكور في القران او في السنه الثابته يبقى مصدق بيه. يعني ايه؟ وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس، طب هي موجوده في الايه؟ في القرآن إنها موجودة في التوراة، لازم نصدق إن التوراة كان فيها النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجوارح، لازم نصدق ذلك. وأنت صدق وأنت صدق به فهو كفارة الله، زي بالضبط قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، لأن الله قال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، فلازم نصدق إن ده موجود في الصحف الأولى، فده نصدقه بهذا. القرآن يجب الإيمان به تفصيلا، فمن كذب بشيء منه إجمالا أو تفصيلا فقد كفر. لو حرف مجمع عليه علشان في حروف مختلفة يعني قراءات متفاوتة في المصاحف، يعني المصاحف طبعا دي أحرف يسيرة جدا اللي هي على القراءات، يعني لو مثلا يكتبوا مثلا وما هو على الغيب بضمين وما هو على الغيب بضمين، في بعض المصاحف مصاحف اهل الشام فيها ضاء، ومصاحف اهل الكوفه وباقي البلاد وفيها ايه الضاد، دي هي الاحرف اليسيره التي اختلف فيها الرسم وكلها عثمانيه بناء على اختلاف الايه القراءات. فلو اما لو انكر حرفا مجمعا عليه متواترا فقد كفر من خرج المنزل. ايوه كده، اللي ينكر قل من قل هو الله احد وقل عبد الله قل عبد الله خارج من المله بلا شك، يعني ده ولا يثبت اسلامه الا بان يعود فيقررها ايه مرضيه وتوبته مما قال من انه انكر قل، تفضل بقى مع الكفر الاخرى بقى الذي يتوب الى الله منها، لكن لو دي بعدها يبقى دي يبقى هي لم تتوب الى الله عز وجل، كما قال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كذلك نجزي المجرمين. ولذلك من يقول لليهود والنصارى وهو يعلم أنهم يكذبون القرآن ولا يصدقونه ويأبون من اتباعه ويقول لهم لستم بكفار فهو كافر خارج من ملة الإسلام، خصوصا إن كان منتسبا بالعلم او المشيخه او نحو ذلك، او كان ممن عرف هذه الايات الصريحه الواضحه. لا شك ان من يرى عدم لزوم الايمان بالقران خارج من مله الاسلام بلا تردد، يزوج تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزوج الكفر بكتاب الله سبحانه وتعالى، ويصحح مذهب من يكفر بالقران العظيم ويرى لا باس عليه. نعوذ بالله، هذا ممن كذب كتاب الله عز وجل. قال وأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق كما نسخ بعض شرائع التوراة بالإنجيل. قال الله تعالى في عيسى عليه السلام ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله ونبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوا. المسيح صلى الله عليه وسلم يجمع الله عز وجل له العلم بالكتب الثلاث التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، كما ثبت في الصحيح مسلم كيف انتم قد نزل فيكم ابن مريم فامكم منكم، فقال اتدري قال الله يعني اتدري ما امكم منكم امكم بكتاب الله، فان عيسى صلى الله عليه وسلم ينزل حاكما الارض بشريعه القران وهو يعلمه الله عز وجل القران، فلن يكون هناك حكم بغير شريعه القران في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، فعيسى صلى الله عليه وسلم يعلمه الله الكتاب والسنة والتوراة والإنجيل بما عندكم أمكم منكم أي أمكم بكتاب الله الذي عندكم، لا دي الرواية الثانية وإمامكم منكم، دي الرواية الرمز الثاني وإمامكم منكم هو الذي يصلي خلفه، لكن فأمكم منكم قال أمكم بكتاب الله، وده قطعا هو الذي سوف يفعله عيسى صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام فيوسف ينزل فيكم إماما حكما عدلا وإماما مقسطا. الحكم العدل كيف يمكن أن يكون عدل إلا من أنزله الله؟ هو إنما أنزل الله الكتاب ليحكمه القسط، القرآن والقسط والحكم والحكم العدل. فيكسر الصليب ويكسر الخنزير ويضع الجزية، وده حكم مأثبت من الآن، إن حكم الجزية مؤقت إلى زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، فده مش تعيد عيسى أن ينتهوا، ده ما فيش نسخ، ده متضمن، ده مؤقت، زي ما نقول مثلا تصل العصر إلى غروب الشمس، فده حكم مؤقت إلى سنين معينة هي من زمن نزول المسيح صلى الله عليه وسلم. قال: وكما نسخ كثير من شرائع التوراة والإنجيل والقرآن، أو بالقرآن، أفترض يكون بالقرآن، هو أفترض بالقرآن. قال الله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة والإنجيل، كما ذكرنا نص في الإنجيل عن المسيح، وأما في التوراة فقد قرأها عبد الله بن العاص بنفسه وأخبر بها كعب الأحبار، وهذا مما يؤكد أنهم حدثوا أشياء، لأن عبد الله بن عمرو قال: قرأت في التوراة محمد عبدي ورسولي سميتك المتوكل حرزا للأميين ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، حتى أقيم به الملة العوجاء، لأن يقول لا إله إلا الله. نص الحديث نزيد موجود في البخاري، وهو البخاري صحيح عن عبد الله بن عمرو الأصل أنه قرأها كذلك، وقرأ ومذكور عن كعب الأحبار أيضا نفس النص صريحا عن التوراة، لأن النهارده التوراة ليس فيها هذا النص الصريح. التوراة أيام الصحابة كان فيها هذا بالإسم. قال: وأن نسخ القرآن بعض آياته بعض حق، خلافا للمبتدع الضلال الذين ينكرون النسخ. في بعض المعاصرين من اهل البدع والضلال يتبعوا بعض العقلانيين السابقين من المعتزلين ممن ينكر نسخ القران بعضه بعض، هذا كلام باطل وبدع وضلال، فالحقيقه القول كفر. قال الله عز وجل: ما ننسخ من ايات او ننسها ناتي بخير منها او مثلها. وقال تعالى: وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وكما قال تعالى: الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. بعد قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وأن يكون منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. يعني نسخ الله وجوب الصبر 1 أمام 10 إلى وجوب الصبر 1 أمام 2. النسخ والرسوخ آيات مشهورات مذكورات في مواضيعها من كتب التفسير وغيرها، وده أمر مجمع عليه بالجملة، أن اختلف في تعيين الآيات المنسوخة أو اختلف في تعيين بعضها، هل هذا المنسوخ أو هذا ليس منسوخ، هذا مخصص هذا مقيد هذا نحو هذه الامور، لكن امر النسخ في الجمله اجمع عليه. انكار اليهود والنصارى النسخ في الجمله يعني كلامهم باطل قطعا، يقولون ان النسخ غير وارد على الكتب المنزله، كلامهم باطل. هم يقرون قطعا بان بتحريم نكاح الاخوات، الفريقان يقرون بتحريم نكاح الاخوات، ومعلوم قطعا ان في شريعه ادم كان ايه؟ نكاح الاخ الاخت، وهذا ما من غيره ما وجد في البشريه. ومع ذلك فهم يعني يقرون ببعض ويكفرون ببعض. قال: وانه لا يتاتى كتاب بعده بعد القران ولا مغير ولا مبدل لشيء من شرائعه بعده، وأنه ليس لأحد الخروج عن شيء من أحكامه. يعني الشريعة في القرآن شريعة عامة، كما أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة، ممكن من تلقاها يكون في زمنه شريعة غير شريعة التوراة، كما الخضر عليه السلام يقول: يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه. إذا كل منهم كان له إيه؟ شريعة مستقلة. هذا ممكن لأن التوراة أنزلت على موسى لبني إسرائيل، فأما القرآن فهو منزل الناس كافة. لذلك من أبى قبول حكم من أحكامه وأصر على أن يتحكم إلى شريعة الأشرائع المنسوخة كفر بإجماع المسلمين، كما قال ابن كثير. وكذلك من أبى أن يتحكم إلى أحكامه وأراد أن يتحكم إلى غيره من الشرائع المخترعة كالياسق ونحوها. يقول: أن من كذب بشيء منه من الأمم الأولى فقد كذب بكتابه، كما أن من كذب بما أخبر عنه القرآن من الكتب فقد كذب به. لو واحد قال ما فيش توراة زي ما قلنا، ما فيش إنجيل، ما فيش زبور. يقول: وأن من اتبع غير سبيله ولم يقتفي أثره ضل. قال تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزلناه إليه فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب أنزل إليه، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يقول: ثم الإيمان بكتب الله عز وجل يجب إجمالا فيما أزمل وتفصيلا فيما فصل. وقد سمى الله تعالى من كتب التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود في قول تعالى: وآتينا داود زبورا، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر صحف إبراهيم وموسى. صحف موسى صلى الله عليه وسلم أنا لم أطلع على دليل قدر، هل هي التوراة كتبت في صحف نقلا من الألواح أم أنها كتاب آخر؟ الله عز وجل أعلم. لكن صحف إبراهيم صحف أنزل الله على إبراهيم. يعني الأقرب والله أعلم من عدم ذكر شيء نزل على موسى صلى الله عليه وسلم غير التوراة أن صحف موسى يمكن أن تكون صحفا نقلة من التوراة، والله. لكن الخطأ لذلك غير فيما أعلم لا يمكن خطأه. وقد أخبر تعالى عن التنزيل على رسله مجملا في قوله: والكتاب الذي أنزل على رسله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية، إلى قوله: وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. وقال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، فنقول كما أمرنا ربنا عز وجل: آمنا بما أنزل الله من كتاب وما أرسل من رسول. قال تعالى في القرآن: والسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فلا الإيمان الإجمالي، زي ما قلنا إن في بعض التفصيل ممكن يكون ورد في الكتاب والسنة، إذا نؤمن بهذا إيه؟ التفصيل. فلا بد في الإيمان به من امتثال أوامره من وراء القرآن المفصل. امتثال أوامره واجتناب مناهيه وتحريم حلال وتحريم حرام والاعتبار لأمثاله والاستعاضة لقصصه والعمل بمحكمه وهو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، والتسليم المتشابه وهو ما يحتمل وجوها عدة، يفوض الأمر فيها إلى الله، والوقوف عند حدوده وتلاوته أثناء الليل والنهار، والذنب عنه تحريك الغالين المغالين فيه حمله معناه على غير حميه، وانتحال المبطلين ينتحلون يعني ينتسب إليه هم يقولون بالباطل كي يقولون كلام حق يبدو به باطل. قال: والنصيحة له ظاهرا وباطنا في جميع معانيها. إيمان به والتصديق والاتباع والعمل به تعظيمه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا كل ذلك ويوفقنا له ويعيننا عليه ويثبتنا به وجميع إخواننا المسلمين إنه ولي التقدير. هل يجوز القراءة في الإنجيل أو التوراة الحاليين؟ أما القراءة على سبيل الانتفاع بهما فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جئتكم بها بيضاء نقية. وغضب على عمر لما غضب في يده صحيفة من صحف التوراة. وأما إذا كان للرد على أهل الكتاب فهذا مما فعل الصحابة مثلا بسؤال أهل الكتاب عما في أيديهم من التوراة تطبيقا للقرآن. يقول سمعت أن الشيعة حرفوا القرآن في كتبهم. حقيقة أن المصاحف الموجودة لدى الشيعة الرافضة الإيمانية مع كونهم من أشهر الناس بدعة هي مطابقة تماما لمصاحف أهل الإسلام، لكن عندهم من الطوائف ما يعني من يعتقد تحريف القرآن، وعندهم هذه مسألة خلافية. والشيعة الموجودون حاليا يظهرون لنا أنهم يخطئون هذا القول. الخميني بيقول القول خطأ، وإن كان يثني ثناء عظيما ويعتبر الرجل المؤلف فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب من أعظم مراجع علماء الشيعة ويثني عليه جدا، وهذا يعني يتضمن تزويد تحريف القرآن. وسورة الولاية التي يزعمون أنها حذفت وضيعت من القرآن، من يعتقد ذلك منهم فهو خارج من الملة الإسلامية والكفرية. فليست كل فرق الشيعة تعتقد التحريف، ومن يعتقد التحريف فيهم ومن يرى شيئا في القرآن غير المكتوب عند أهل الإسلام فهو خارج عن الملة باتفاق العلماء، خارج الثنتين الأسرين فرقة لا يعبر حتى الاحتمال جهل التأويل لأن المصاحف متواترة. موجودين موجودين وهو طارد منهم مكشوف في كتبهم الكلام ده، بيقولوا الكلام ده، بس مش هي اللي بتكلم على بتوع إيران مثلا وبتوع العراق وبتوع لبنان. المصاحف اللي عندهم هي المصاحف اللي عند أهل الإسلام، هذا أخبرنا يعني من شهد هذه المصاحف وقرأ فيها. نعم المطبوع كل المطبوع والمكتوب عندهم هو كده، لكن الكتب بتاعته موجود فيها مثل التحريف. نعم يقول لك في كتب مستقله في اثبات التحريف، فدول كفره. رؤوسهم بيقولوا ان الكلام ده غلط، رؤوسهم اللي هم بيقولوا الكلام ده غلط، احنا ما نكتبش غلط عندنا، احنا لازم نقول الكلام ده ايه خف لك عندنا. الشيعة طبعا المعلومة هو هذا عيد أبي ذر المشهور في خلاف تفصيلي. عياذ بالله عنده كفر اللي يقول كده أنزل عليك في علي ويغير الكلام يحطها وسط الآيات، لكن اللي يفسرها غلط يبقى مبتدع باطل. هل يجوز ان نقول السبب المغلف على انجيل طه حي؟ لا، هذا كلام لا لا يجوز، لانه متضمن ليه؟ الحق اكثر اضعافا من البطل. ها؟ قول المحرف، لان هو فعلا ايه؟ محرف. اما ان هو كله باطل، لا هو فيه حق بلا شك. ولذلك يعني هذه الكتب كما ذكرت هي فيها حق وفيها ايه ضغط. والعلم يعني اخر قرارات مجمع الفاتيكان الثاني كان الاقرار بان الكتاب المقدس العهد القديم فيه شيء من النبوة، مع ان هو عندهم شيء واحد، لكن هم قرروا في 1975 ان هم اقروا بوجود شيء من البطلان في العهد القديم في التوراة. والحقيقة ان كتير جدا منهم بل هم بيصرحوا بذلك حقيقة في ورهم، بيقولوا الكتاب المقدس اللي هو الانجيل ليس يعني المقصود منه الفاظه، ولكن اجمال معانيه عشان يهرب طبعا من ايه؟ من اي رمز لما يتزنق فيه واللخبطه اللي موجوده طبعا، التناقضات بين الاناجيل الاربعه موجوده قطعا بلا شك، والتحريفات موجوده كثيره جدا منها الاختلاف في نسب المسيح، دي اوضح حاجه لا حل لها عندهم الى يومنا هذا. عدد الاجيال وعدد الاباء واختلافهم في ان ده من ابناء داود ولا من ابناء حد ثاني، يعني دي كتيره جدا بالاناجيل الانجيلين اللي موجود فيهم نسب المسيح نسبا الى يوسف النجار، كانه يصدقون اليهود بانه ابن عياذ بالله، يعني حاجه من اعجب ما يمكن. لكن على سبيل هذا الكلام ان هم بيعترفوا بان هذه الكتب فيها ايه؟ مش مقصوده الفاظها دي، مش وذاك ما حدش ناقش معاهم في الالفاظ، فضلا عن الفاظ مترجمه، والترجمه بتتغير وهم بيعدلوا الترجمه كل شويه الى عصرنا ده. العصر ده التراجم بتختلف ويحاولوا يغيروا في كل ترجمة دي. في فضل الغني الحميد ان ذكر نوع الترسل غير المشروع في النوع الثالث ان يقول في دعائه لله عز وجل اسألك يا رب لي فلان يقصد بذاته وبحق او جاه. قلت ان هذا النوع الاخير فيه خلاف بين اهل العلم، نقل عن بعض المتقدمين فعله فعله كما في قصه ربيع المشهور الى اخر كلام. فمتى يعد هذا النوع من الترسل شرك اكبر؟ يعد لو اعتقد ان كلمه جاه الرسول معناه ان ربنا جعل له تدبير الكون، اعتقد فيه الايه؟ الربوبيه. او ما اعتقد ان كلمه جاه الرسول معناه انه يستحق العباده من دون الله. يبقى ده هو الشرك الاكبر. اما ان اعتقد ان الرسول له وجاهه عند الله ومنزله عظيمه فهذا ايه؟ حق، بس ما يشرعش التوسل بها بالدعاء. هي قصه الربيه اللي احنا قريناها قبل كده في ان رجلا ربي ذكرناه وجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال يعني دفنت بالقاء عظمه فطبعا طيبين الايه؟ القاء والاكل مش كده؟ نفسي جداء من قبر انت ساكنه فيه الطيب وفيه الجود والكرم ما اعرفش احفظ فعلا مفيش فايده معايا. فقال وقال في ضمن الكلام جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك الى ربي. كما يقول الله عز وجل يقولوا ولو انهم اذ جاءوك اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ولجئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك الى ربي. فغلبت العذبية عينه فنام فرأى في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له الحق بالعربية فقل له ان الله غضب عليه. ان كثير ذكرها في التفسير، تفسير الآية في سورة النساء ولم يعلق عليه. البتاعة دي اللي بتنزل عليها معجزة في القرآن اللي هي بتاعت سورة انهيار مبنى التجارة العالمية. نحن نحذر من نشرها. لأن هذا يعني حمل القرآن على غير محامله. ان هو يقول لك شكا ذو انهار يبقى هو ده الانهيار. انهار به. لا قطعا هذا ايه؟ يعني ليس انما كل من بنى بناء على المحدد لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي تعدى الايات بهذه الطريقه. طبعا انا ما حدش يتبع الموضوع ده لغايه النهارده عشان يجيبها صح. مش هيقول ذو انهار؟ وهذا الكلام من هذه الطريقة طريقة مبتدعة ضالة في تأثير آية القرآن. نعم واحنا في الصح فعلا تاريخ النادي لا نحمل على ذلك. فازاي احنا نحمل آية القرآن على ذلك؟ رد الشافعي على من يقول بجواز التبرك بأقوال الصالحين دليلهم ما هو دليل المنع من ذلك من أقوال سلف الأمة؟ دليل المنع ترك الصحابة رضي الله عنهم وهو كما قال الشاطبي وهو كالإجماع منهم مع ورود المقتضي وانتفاء المعاناة. فما نقل قط عن الصحابة أنهم تبركوا بوضوء أبي بكر ولا بشعر عمر ولا بنخامة علي أو عثمان رضي الله عنهم. فهذا الكلام غير منقول وهو كالإجماع منهم لم ينقل قط إلا مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ذكروا دليلا عن ابن عمر رضي الله عنه ان التابعين كانوا يرسلوا الى ما كانوا يرسلوا الى بيت الصغار الصحابه لكي يتوضا فيما كانوا يتوضاون هذا تبركا ويجيبوا اي اساليب ضعيفه وباطله ويلزمون باخذ الحجه منها. اين هذا في كتب السنه؟ انما يذكرون بقى ادله كلها روايات مرسله منقطعه ضعيفه باطله ليس هناك شيء منها صحيح. ذكر الرواية عن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله أنه لما توفي الإمام أحمد أوصى عبد الله ابنه أن يدفن معه قميص وليد تبركا من هذا القميص. هذا الكلام أوصى عبد الله ابنه عن عبد الله بن الإمام أحمد أن يتبرك بقميص أبيه. لو صح ذلك فهذا إيه؟ إحنا ما فيناش الخلاف لكن هذا ليس إيه؟ ليس بحجة. نحتاج لإجماع القرن الأول من الصحابة والتابعين وإن إحنا ما فيش حاجة ثابتة عن التابعين ولا عن الصحابه قطعا يقينا. ففي مثل هذا فلو ان بعض المتاخرين قال بذلك ما يعني مع التحفظ على ثبوت السند فيها فلو ثبت لكن هذا مذهب عبد الله لا ولا عند ابن الامام احمد وليس هذا بحجة. قال وقال القول قال به الامام النووي. نعم انا اعلم ان الامام النووي قال به وابن حجر يقول به. مسألة التبرج باثار الطلاق وغيرهم والمسألة دي فيها خلاف بين العلماء. التبرج باثار الصالحين لكن كما ذكرنا هذا لم يرد الا بالنبي عليه الصلاه والسلام ولم يفعله الصحابه بغيره فتركوا ذلك وهو مقتضي امتثال موانع يدل على ان الفعل ليس من السنه. مين اللي يرد على هؤلاء؟ يرد على من اسبق واسبق منهم ويرد عليهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم وما عملوش كده. العمل الجماعي واجب ولا مستحب؟ واجب في الواجبات ومستحب في المستحبات. الواجبات الكفائية التي لا تتحقق إلا بالاجتماع يجب إقامتها. اي مشاكل ما كانش يقرأ ظلم ان هذا الجهد منه ده احد الوجوه اصلا.